السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ممتن لكل من سأل وكل من دعا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته ومن جميع سخطه. أحيانا يرسل الله سبحانه وتعالى للإنسان تحدي، هذا التحدي يكون ليس له حل، عقبة لا كاشف لها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى فيها حكمة، يريدك أن تراه في صفاته، يريدك أن تراه سبحانه وتعالى في فعاله وفي أسمائه، حتى يخرج المرء مما ألم به ومما قدر الله عليه فيقول: رأيت الله، عرفت الله، عرفت الله في صفاته، عرفت الله في فعاله، عرفته في أسمائه، عرفته في كلامه، في كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عم يكون مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى ويغلق سمعه وبصره عن كل شيء إلا عليه، بيرى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء. يعني قصة مشهورة جدا اللي بيحكوها للطالب اللي كان في الفصل، والطالب ده دخل نام والمدرس كتب مسألة رياضية صعبة جدا يعني، وظل يتوعد ويوعد ويخوف الناس ويقول لهم للطلبة يعني اللي حضرة: هذه المسألة مستحيلة، لا يحلها أي إنسان، الكل عجز عنها، وصاحبنا نايم. ومن رحمة الله أنك تنام وتكون غافل أحيانا، بل أسند الله سبحانه وتعالى على المؤمنات الغافلات. أحيانا تكون غافل عن معنى، غافل عن شيء معين، ده بيكون رحمة بالله سبحانه وتعالى منك. المهم صحي صاحبنا، استيقظ الفتى ده وكتب المسألة اللي كتبت، وما سمعش فكرة التصبيط وإن هي صعبة مستحيل حد يحلها. في اليوم التاني الشاب الطيب ده جاب الإجابة وبيديها للمعلم، ففي الوقت ده المعلم استغرب جدا: إزاي حلتها؟ أنت ذكي جدا، أنت ألمعي، أنت ذكي. الشاب مستغرب جدا وبيضحك، بيقول له: لا، هو ده كان الواجب فانا حليته. فهو قال له المدرس: بس ده واجب صعب. قال له: انا ما سمعتش ان حضرتك قلت انه ده صعب ومستحيل حد يحله. احيانا اخبار الدنيا بتكون كده، تفعل بنا هكذا، تملي عليك ما ليس فيك وتحمل عليك ما ليس حملك، فانت بتشوفها وبتحاول تخليك أنك لا تستطيع. القرآن حياة، جعله الله سبحانه وتعالى روح، بل هو اسمه الروح. فالقرآن كان وحيا وما زال وحيا، صلة القرآن بالسماء دي صلة أبدية، لابد أن المعلومة دي والمفهوم ده اللي هو البديهي ده يظل متجدد دايما كأمواج البحر في قلبك، أن القرآن صلة أبدية سماوية. الصلة دي تجعلك دايما فاهم أسرار العالم اللي حواليك. القرآن بيخبرك بكل ما تريد معرفته دون الحاجة لأخبار كثير من الدنيا. هذا الكتاب أنزل منذ 14 قرن، يخبرك بالواقع اللي أنت بتعيشه الآن، ويملي عليك تفاصيله، بينقلك الأخبار بكل دقة، عمره ما يخدعك، لن يخدعك زي ما أخبار الدنيا بتخدعك. لن يعطيك وعود كاذبة ولن يضخم ليك مشكلة لا أساس لها. يقول لك الموضوع ده ملوش حل. مين اللي قال إن ملوش حل؟ فلن يضخم ليك مشكلة لا أساس لها. هيقدم ليك الواقع بكل صراحة وكل صدق، خيره وشره. لكن الأجمل أنه سيخبرك كيف تتعامل معه، هو ده المحك. فالله سبحانه وتعالى بيقدر عليك أشياء عشان هذه المعاني تظهر، أحيانا في كرب، في بلاء، في ديون، في ظلم، في مرض، يريدك أن تراه في صفاته، يريد أن يسمع هو فقط، يسمع صوتك وتشكو له أنات قلبك وتشكو لي حيرة قلبك وحيرة عقلك، تحكي له بعبراته قبل أن تتكلم بعبراتك. وهو يريد سبحانه وتعالى أن تصمد إليه، ذلك الصوت اللي اعتاد طبيعة الدنيا، طبيعة الإنسان الترابي أنه بيشتكي كتير للناس، لكن قليل من يبث شكواه. عبودية البث ديت، عبودية التفريغ النفسي ديت حاجة جميلة قوي. أشكو بثي وحزني إلى الله. ففي الوقت ده بيقر كل نفس من أنفاسك مع الصوت دوت بأن في أنك مؤمن بإله قادر على كل شيء. وعما بتدعو الله سبحانه وتعالى تستشعر كويس قوي ان ده اعتراف عاجز بقدرة قادر. وما ان يسمع الله سبحانه وتعالى صوت استغاثتك المفحوم بالاضطرار والمكسو بهذا العجز الا ويعطيك مسألتك ويفك كربك، فتبدأ تصل لمقامات إيمانية وتكتسب تفاؤل جديد تتحدى انت به الدنيا. فالله سبحانه وتعالى بيقدر هذه الأمور عشان تقول رأيت الله في فعاله، سمعت الله يقول، فتكون رأيت الله في كلامه. وتبدأ في كلمات ترددها عقب كل معركة في هذه الدنيا، اللي هي رأيت الله في قدرته، رأيت الله في أفعاله، أنا حصل لي حضور، حصل لي شهود، رأيت الله في فعله، في قدرته، في إرادته، في تدبيره، رأيت الله حين أوشكت على السقوط فأقامني هو فقط، رأيت الله حين سدت الأبواب فاستقبلني هو فقط، رأيت الله حين قالوا مستحيل فمكنني هو فقط. فالإنسان عم بيعيش المعنى دوت ويدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه إلا مثل هذه الأمور، إلا لتظهر مثل هذه الأمور، هيدرك كل إنسان منا أن لي عدد لا يحصى من الأحداث بيقدره الله سبحانه وتعالى عليه، حتى يرى أسماء الله ويرى فعال الله في كل موقف. ألطاف الله تغمرك كل ليلة، والسعيد هو اللي بيلحظها. فتبدأ تدون، يكون عندك كشكول اسمه عرفتك، رأيتك، عرفت الله، تبدأ تدون فيه. وكلما دح حدث ليك بلاء تبص في الكشكول ده، فالنفس تطمئن وتستدل بما سيكون على ما كان، فإن الأمور اشتباه، لا والذي نجاني يوم بدر كما كان يقول عكرمة. فيزداد إيمانك فتصبر أكثر على ما يقدره الرب عليك، حتى لو ما فهمتش حكمته وابتلاءه، حتى لو ما اكتشفتش سر هذا البلاء، فقد اكتشفت الأسرار التي مضت. تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت، فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت، وكم زقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت. هي الدنيا لنا فيها شؤون، فإن زينتها بالصبر زانت. ولذلك لازم لسانك يكون دايما هجيره الحمد عشان تكون حمدلة عاشق ينزل الله سبحانه وتعالى حتى تتجلى رحمته علينا صورة قصيرة في كتابه. تبتدئ بلفظ الحمد ويكون من أسمائها الحمد، ويجعلها قصيرة ليكون ذلك مرغبا في تلاوتها، يكون هذا القصر الوقت ده مرغبا ليك في التلاوة، ثم يجعلها أول صورة في كتابه ليزداد بذلك انتباه العبد لها، ثم تكون هي الصورة الأعظم فيزيد بذلك حرص العبد على التلاوة، ثم يربطها بأعظم عبادة وهي الصلاة حتى ينتبه لها العبد انتباها خاصا، ثم يبني هذا الارتباط على قانون التكرار. يبني الله سبحانه وتعالى ويبنى هذا الارتباط على التكرار، تكررها كل يوم فتتلى هذه الصورة في كل ركعة. ثم تكون التلاوة دي واجبة بل ركنا، تسقط الصلاة بسقوطها. ثم كان هذا الحمد الذي تضمنته الصورة قرآنا، والقرآن له اعتبار خاص في ميزان العمل، عظمة عظمة على عظمة ومضاعفة للأجور، فاقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ العبد وجوبا في اليوم بحمد الله ما لا يقل عن 17 مرة بصيغة قرآنية، تجعل المرة تتضاعف عشرات بل مئات المرات. فأي رحمة مثل هذه الرحمات؟ والمتأمل في أذكار الصلاة يجد أن الانتقال في الصلاة بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن في موضع لي صيغة فريدة ليزيد التفات المؤمن إليه وينتبه لأهمية الحمد، ألا وهو سمع الله لمن حمده عقب القيام من الركوع. فنبه على أن الله يستجيب للحامد، كأنما الله يقول لك احمدني يا عبدي كثيرا لأتفضل عليك بالنعم كثيرة. فليتأمل للإشارات دي كلها يدرك قد إيه أن الحمد إحنا مطالبين أن إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى بطريقة غير اللي إحنا بنقولها مجرد باللسان. لذلك من الأذكار الجميلة سبحان الله بحمده عدد خلقه، عدد خلقه، عدد خلقه دي عشان حضرتك تقولها بدون الجملة دي انت محتاج اكتر من 1000 سنة عشان تقولها مرة. كل انسان على وجه الارض هو خلق من خلق الله، يبقى انت محتاج انك تسبح الله وتحمده 7 مليارات تحميدة وتسبيحة عشان تقول سبحان الله بحمد. ده عشان تجيب الاحياء بس، صح؟ هنمسك واحد من 7 مليار دول نشوف كم شعر في راسه، لأن الشعر مخلوق. متوسط عدد شعر جسم الإنسان 5 مليون شعرة، يبقى كل شعرة خلق من خلق الله، وعليك بقى أنك تضرب الرقم ده في 7 مليار عشان نعرف عدد خلقه كشعر بس. ده لو أنت هتحمد ربنا عدد الشعر بس. تبدأ تنطلق تبص في الخلايا، كل خلية مخلوق من مخلوقات الله. شوف مليمتر مكعب من الدم في كم خلية حمراء، يقول لك أكتر من 5 مليون خلية. ده مليمتر واحد في جسم واحد لنوع واحد من الخلايا، وانت احسب. خلصت الإنسان خش على الحيوان، شوف كم حشرة موجودة، كم جراد موجود، كم نملة موجودة على ظهر الكون ده، وعد النمل وشوف كل الخلق ده اللي انت هتعرفه. طيب والله خلقكم وما تعملون، العمل بتاعك ده مخلوق. هتيجي تحسب، احسب بقى اللي بيحصل في المجرات، ارقام فلكية المسافة عشان تيجي تعملها، ده انت محتاج أصفار تحيط بالكرة الأرضية 20 مرة، كل غمضة عين خلق من خلق الله، كل نفس خلق من خلق الله، كل شجرة خلق من خلق الله، كل ورقة، كل عرق في ورقة خلق من خلق الله. يبقى انت محتاج 1000 سنة ولا مش محتاج؟ عشان بس تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. لو ربنا ما كانش يداك الجملة دي توفر عليك، فيختصر ليك أجر هائل في كلمة قصيرة زي دي. لكن المعنى الأبعد، كأن يجب علينا أننا نحمد الله هذا الحمد وهذا العدد، ولكن رحمة بنا وفقنا لمثل هذه الصيغ وقال لنا ما فيش مشكلة قولوا الجملة دي، يبقى عدد خلقه. لكن اللي وراء الجملة دي ايه؟ انك المفترض تحمد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الاعداد. فلك الحمد مهما استطال البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شكر نعمته، واسأله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا وعنكم، ويلبسنا وإياكم لباس السكينة والطمأنينة، ويتقبل منا ومنكم، ويسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.